إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زالت مجتمعاتنا إلى الآن تجني آثار بعدها عن هدي وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وها نحن نرى آثار المتبعين لأولئك الذين يدعون لفصل الدين عن الدنيا وفصل الدين عن الحياة. طبقوا دينكم في المساجد وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة، ولكن دعونا نعيش حياتنا الاجتماعية براحتنا. وبينا شيئا من آثار ذلك في الخطبة الماضية. لذلك أحبتي في الله، كما نقول ونردد دائما حتى لا يكون الخطاب الديني بعيدا عن الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الناس، ولكي لا يكون الخطاب في واد وواقع الأمة في واد آخر، وحتى لا نكون من الذين يتكلمون فقط ويشخصون حالة الأمة ولا يضعون يد العلاج على المرض وعلى الجرح، كان لابد لنا من وقفة مهمة لكل أسرة، لكل بيت، لكل رجل، لكل امرأة، لكل شاب، لكل بنت، لكل فرد في الأمة، وقفة مهمة بعنوان وسائل وخطوات لتسهيل زواج الشباب والبنات. لماذا نخصص خطبة كاملة عن هذا الموضوع؟ ما تصور أخي، لماذا نخصص خطبة كاملة عن هذا الموضوع؟ لأن الزواج أصل من أصول ديننا الحنيف، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى عنه في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك أي الزواج لآيات لقوم يتفكرون. وقال عن الرسل والأنبياء وما أرسلنا قبلك من رسول إلا جعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا الزواج وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد روى أنس بن مالك في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فسمعوا فكأنهم تقالوها، يعني أين نحن من رسول الله؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم، يعني الليل، ولا أرقد لا أنام. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم من قلتم هذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر فهما عظيما، فقال ابن مسعود: اسمع، لو لم يكن في حياتي إلا 10 أيام، 10 أيام وأموت، وعندي طول للنكاح، أي عندي قدرة للنكاح، لتزوجت مخافة أن ألقى الله وأنا أعزب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من حدثك عن ترك الزواج فقد حدثك عن ترك الإسلام. وسمع نبينا صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه يترك النساء وينذر نفسه للعبادة، فناداه وقال: يا عثمان، إني لم أبعث بالرهبانية، إحنا معنا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام، من رغب عن سنتي فليس مني. لذلك أحبتي في الله، هذا موضوع عظيم لا يحق لأي أحد أن يبعده عن الدين وأن يقول أتزوج وأختار وأفعل في حياتي الاجتماعية ما يبدو لي، بعيدا عن حياتي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نكون وإياكم مساعدون في تسهيل زواج شبابنا وبناتنا تحت سقف السنة النبوية؟ أولا أحبتي في الله، الخطوة الأولى هي إيانا ومن يدعو لترك الزواج المبكر. يتحجج كثير من البنات خصوصا وبعض الشباب لترك الزواج بحجة العلم وإكمال العلم وأخذ الشهادات العالية وأخذ الوظائف الراقية وجمع الأموال الكثيرة، سواء من الشباب أم من البنات. عجيب. ومن قال لك أو لك أن الزواج يمنع من العلم؟ بل بالعكس أحبتي في الله، أثبتت الدراسات الحديثة أن الزواج يعين الذهن على الصفاء والنفس على الراحة، فيعينها على المزيد من الدراسة، وذلك أثبت في دراسات علمية حديثة. وما أعجب تلك القصة لامرأة تركت الزواج بحجة أنها تريد نيل شهادة الدكتوراه في الطب، وبعدما نالت تلك الشهادة وقد جاوز عمرها 30 وفاتها قطار الزواج، تحكي قصتها بألم وبكاء لدم لا لدموع، تقول: خذوا مالي، خذوا شهاداتي، خذوا علمي، ولكن أسمعوني قول يا أمي، ماذا ينفعني هذا المال وما تنفعني هذه الشهادات وهذه العلوم إن بقيت وحدي، لا لي زوج ولا لي ولد. وكذلك كثير من الشباب يمتنع عن الزواج ويحلم في أمال أنه لن يتزوج حتى يتحصل على ذلك البيت الكبير والوظيفة الراقية. ومن قال لك أنك لا تستطيع أن تتحصل على هذا بعد الزواج؟ أعرف كثيرا من الناس وممن أثق بهم تزوجوا ببيت صغير، غرفة غرفتين، عف نفسه بعدما كان عنده عزيمة وإرادة وهمة واستعانة بالله، الآن يعيش في أفضل البيوت وأكبر البيوت، ولكنه عف نفسه في سن صغير للزواج. فلذلك أحبتي في الله، إيانا وتلك الآمال التي قد توقعنا في كثير من المحرمات ونحن لا ندري. الخطوة الثانية بعدما أخذت القرار بالزواج المبكر أولا وآخرا، استعن بالله تعالى. لماذا أستعين بالله؟ لأن الله تعالى تكفل بنفسه أن يعين الناكح الطالب للعفاف. قال الله جل جلاله: وأنكحوا الأيام منكم. الأيم هو من لا زوج له، سواء كان رجل أم امرأة. والصالحين من عبادكم وإمائكم. اسمع ماذا قال الله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت لمن يطلب الغنى بغير الزواج. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يفسر هذه الآية: التمسوا الرزق بالنكاح. لكل من واجه صعوبة في الزواج، لكل من بقيت في بيتها إلى الآن واقتربت من سن العنوسة، استعيني بالله. فسهام الليل والله لا تخطئ، قومي في الليل، قم في الليل وادعوا الله تعالى واستعن بالله جل جلاله. فخزائن الأزواج وخزائن السعادة وخزائن التيسير وخزائن الأرزاق عند الله جل جلاله. بعدما أخذت قرار الزواج واستعنت بالله جل جلاله، الخطوة الثالثة: أوصيك بالتعفف قبل الزواج وفي فترة الخطوبة. دعك من أولئك الذين يأتون إلى الشباب الملتزم وإلى البنات الملتزمات ويوسوسون لهم في عقولهم: جربوا قبل الزواج، جرب علاقات اجتماعية قبل الزواج حتى لا تدخل إلى البيت وأنت لا تدري ماذا تفعل، وأنت حتى لا يضحك عليك ذلك الرجل. تعرفي على طبائع الرجال، تعرفي على طبائع الشباب. بعدما تتعرفون في مرحلة قبل الزواج، الآن ادخلوا إلى الزواج. الله أكبر. ربنا جل جلاله قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى الإنسان بفطرته لهذه الأمور. والله كلما وقعت في المعاصي قبل الزواج، كلما فقدت البركة من حياتك في الزواج. تعفف قبل الزواج تنال البركة بعد الزواج. أقاموا دراسة علمية في جامعة من جامعات الدول العربية، ووزعوا استمارة لألف متزوج، وفي الاستمارة كثير من الأسئلة، سؤالين من هذه الأسئلة. السؤال الأول: هل مارست حالة اجتماعية مع امرأة أو مع رجل قبل الزواج؟ والسؤال الثاني: كيف هي سعادتك في بيت الزوجية الآن؟ أكثر من 90% من الذين قالوا مارسنا حياة اجتماعية مع شريك في الحياة قبل الزواج، كان جوابهم على السؤال الثاني: الآن نحن نعيش في أصعب حالاتنا الاجتماعية في بيوتنا. ضنك وتعب وكدر. ربنا جل جلاله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت عصيت الله تعالى قبل الزواج، فخذ معيشة ضنكا. كذلك وصيتي لمن خطب ولم يعقد القران بعد، سواء من الرجال أم من النساء، اعلم أخي الحبيب، اعلمي أختي الكريمة، أنه ما زال حرام عليك. اعلم أخي الحبيب أنها ما زالت أجنبية. كم رأينا من صور على الفيسبوك وعلى الإنترنت يعانقها أو يقبلها أو يضع يده في يدها. عندما نسأل عن سبب ذلك: يا شيخ خطبين حفلة خطوبة، ومن قال لك أنها الآن حلال لك؟ هي أجنبية، قد تتركها في أي وقت، وقد تتركك هي، لها الحق في ذلك أيضا في أي وقت، لأن فترة الخطوبة ما هي إلا وقت لتعلم إن كانت هذه البنت سببا لأن تكون معك، وإن كنت أهلا لأن تكون معها. كل ذلك يحل لك بعد عقد القران. الوصية الرابعة أحبتي في الله: بعدما أخذت قرار الزواج واستعنت بالله جل جلاله وتعففت، ابدأ بالبحث عن صاحبة الدين، وابدأي بالبحث عن صاحب الدين. من غير المقاييس يا إخواني؟ لا تغيروا مقاييسكم فنخسر في الدنيا وفي الآخرة. سيد العارفين صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها، لحسبها، لجمالها، لدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب كل الناس. من تزوج امرأة لجمالها أورثه الله قبحها، ومن تزوج امرأة لمالها أورثه الله فقرها، ومن تزوج امرأة لحسبها أورثه الله ذلتها، ومن تزوج امرأة لدينها أورثه الله بركتها. أي امرأة تريد؟ تريد امرأة تمنعك عن المسجد، تمنعك عن الصلاة، تدفعك للحرام؟ كم من امرأة وافقت زوجها أن يضع ماله في البنك ليأخذ أموال الربا كي تعيش؟ كم من امرأة وافقت أن تذهب مع زوجها لسهرة ماجنة فيها من الحرام والاختلاط والأغاني وغيرها؟ أم تريد امرأة إن تأخرت لصلاة، لمرة عن صلاة في المسجد، قالت لك: يا زوجي قم وانزل للمسجد؟ أم تريد امرأة كما كانت نساء السلف تقف على باب البيت تقول لزوجها: اتق الله ولا تطعمنا الحرام، لا تغش في عملك، لا تأتينا بمال حرام، فوالله إنا لنصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. اسألوا كل من تزوج صاحبة الدنيا، والله لا يعيش في سعادة ولا يعيش في فرح، وإن رأيتم ذلك بالظاهر، ولكن لو عدتم إلى حقيقة الأمر لعلمتم أن السعادة مع أولئك الذين أخذوا صاحبة الدين، وتلك البنت التي أخذت صاحب الدين. ووالله وإن كانوا بالظاهر فقراء، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر، منظر الخارج ما بيعجبك، ذي طمرين ثوبين باليين، مدفوع بالأبواب، لو طرق باب بيتك لرددته، ولكنه لو أقسم على الله لأبره. بالله عليكم، مثل هذا ومثل هذه ألا يكون في سعادة؟ بلى والله، لأنهم أصحاب دين. أنا لا أقول لا تنظر للجمال، بل ذلك من الدين، ولا تأخذ صاحبة الكفاءة والحسب، ولكن اجعل النصيب الأكبر والأوفر للدين. الوصية السادسة أحبتي في الله: إياكم، وأخص بذلك الأهالي، وغلاء المهور. قيمتك أيها الأخ الحبيب ليس بغلاء مهر بنتك، وقيمة بنتك ليس بغلاء مهرها. هل تعرف لماذا؟ من هي أفضل بنت لأب في هذه الأمة؟ فاطمة رضي الله عنها هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ تعرفون ما كان مهرها؟ جاء علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف علي رضي الله تعالى عنه وهو خجول لا يعرف كيف يطلب، لا يعرف ماذا يقول، ولكن أمام من وقف؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا علي، جئت تخطب فاطمة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا معك من مال؟ قال: ليس معي مال. بالله عليكم، لو الآن تحدث معنا ماذا نفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام التمس له العذر، قال له: يا علي، أين درعك؟ هو يذكر فيها، أين درعك؟ قال: يا رسول الله، معلقة في البيت. قال: زوجتك بالدرع التي معك. فاطمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، واحدة منهن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ما مهرها؟ درع. سؤال: لماذا هذه هي فاطمة يا رسول الله؟ هذه محبتك لفاطمة التي كنت تقوم إليها وتقبلها؟ وتقول عائشة: كنت أرى حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا هو الحب؟ نعم والله، هذا هو الحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عليا رضي الله تعالى عنه هو شاب نشأ في طاعة الله، أول من أسلم من الشباب، أول من أسلم من الفتيان علي رضي الله عنه. سئل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه فقال: يا حسن، جاء شباب يخطبون ابنتي، فمن أزوجها؟ قال الحسن رضي الله تعالى عنه: زوجها صاحب الدين، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يهنها. ما أجمل وأعظم ذلك الأب الذي ذهب إليه شاب من الشباب ليخطب ابنته، وأراد هذا الشاب أن يسأله الأب عما بدا له. قال: يا عماه، سلني ما بدا لك. قال: والله لن أسألك إلا سؤالا واحدا، فإن أجبتني عليه أعطيتك ابنتي، وإن لم تجبني عليه أنت لست بكفء لابنتي. قال: سل ما بدا لك. قال: أي ساعة يؤذن الفجر؟ فأجابه، قال: والله صلاتك الفجر في جماعة خير عندي من الدنيا وما فيها. قال له: ولما؟ قال: ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها، فكيف بصلاة الفجر في جماعة؟ إيانا وغلاء المهور، مهما رفعت مهر ابنتك، والله إن كان هنالك من خلافات ومشاكل بين الزوج والزوجة سيقع الطلاق، وسيدخلون للمحاكم. واسألوا القضاة، كم من مسألة سببها غلاء المهور، كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. يعني مفهوم المخالف للحديث: كلما زاد المهر كلما قلت البركة، وكلما قل المهر زادت البركة. وصيتي السادسة لإخواني وأحبابي: إياكم وعضل النساء. ما معنى ذلك؟ عضل المرأة أن تمنعها أن تتزوج إذا جاءها من يخطبها وكان كفءا لها. وربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كم من امرأة أو بنت يذهب إليها فلان أو علان ليخطبها، فيقول أبوها: لا، هي محجوزة لابن عمها ومحجوزة لابن خالتها. هل سألتها؟ هل أخذت رأيها؟ هل طلبت أمرها؟ هل استأمرتها؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: وكم من رجل حرم ابنته الزواج بحجة أنها وحيدة وتتزوج بعد 30 أو 40 حتى أستمتع بها وحتى تكون معي في البيت. تقول إحداهن: والله سأقف بين يدي الله يوم القيامة وآخذ حقي من أبي. قيل لها: لماذا؟ قالت: كنت أسمعه عندما يتصل به الشباب أو يأتيه الشباب يخطبوني يطلبوني، كان يقول لهم: لا، لا أريد أن أخطب، وها أنا ذا قد جاوزت الأربعين وفاتني قطار الزواج ومات أبي، وها أنا أشرب كأس مرارة الوحدة بلا زوج وبلا ولد. أما أهل الإيمان هم يذهبون ليبحثوا عن الشباب المسلم. يا شيخ عيب، كرامتي وكرامة بنتي، أنا بدي بحثل عن شاب؟ هل ستكون بنتك أعظم من حفصة بنت عمر رضي الله عنه؟ عندما مات زوجها ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر وخطبها لأبي بكر فرفض أبو بكر، ثم ذهب إلى عثمان فخطبها لعثمان فرفض عثمان، وكان ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل، ثم خطبها سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك موسى عليه السلام كما في سورة القصص، عندما هاجر خوفا من فرعون في مصر ووصل إلى مدين وجلس وحيدا لا مال له ولا طعام ولا شراب، وجد أمة من الناس يسقون ومن دونهم امرأتين تذودان، فقام وسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فذهبت البنتين إلى أبيهما وأخبرت أباهما بالقصة، فقال أبوها اذهبي يا ابنتي وقولي له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاء موسى عند شعيب، فعندما رآه سيدنا شعيب ونظر إلى موسى وعلمه أنه شاب تقي صاحب أمانة لم ينظر لبنتيه وكان صاحب قوة وصاحب إرادة، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ما المانع أن تأتي إلى الشاب المسلم وتقول له عندي فتاة صالحة أريد أن أزوجها إياك وأن تعينه؟ فموسى عليه السلام لم يكن معه ذلك المال، فقال له شعيب على أن تأجرني 8 حجج، عندي بساتين تعمل في هذه البساتين وهذا مهرك وتأكل أنت وابنتي من هذه البساتين. فتزوج موسى عليه السلام. ما الذي يمنعنا أن نفعل ذلك وأن نضع أيدينا مع بعضنا مع شبابنا وبناتنا لنوقف ذلك الشبح العظيم الذي أوصل كثيرا من شبابنا وبناتنا إلى الحرام؟ الخطوة الأخيرة نبينها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كثير من حالات الطلاق إن سألت عن سببها، طبعا قبل الزواج، بعد فترة عقد القران وقبل الزواج، كم من حالة، حالة طلاق قبل الزواج بأيام أو 10 أيام أو شهر أو أكثر أو أقل، ما السبب؟ والله يا شيخ اختلفنا بالصالة اللي بدنا نعمل فيها العرس، هو يريد صالة متواضعة وأنا وأهلي وأبي نريد صالة تليق بمقامنا. خفضوا تكاليف الزواج، خفضوا تكاليف الزواج. كم أدمى قلبي وأدمع عيني عندما سمعت شابا من شباب صيدا، من عائلة من صيدا، كانت تكلفة زواجه، والله حدثني من أثق به، ما يقارب $1,000,000. تكلفة الفنانين اللي اجوا على العرس $500,000. كم كان يستطيع هذا الرجل أن يزوج من شباب صيدا، من الشباب المسلم؟ ألا يخاف من ذلك الموقف الذي سيقف فيه بين يدي العزيز الجبار ويسأله من أين لك هذه الأموال؟ يا سيدي سنسلم أنه أخذها بالحلال، أين أنفقتها؟ أين صرفتها؟ على من دفعتها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إليه أحد الصحابة يتزوج، ماذا أفعل؟ بأي عرس؟ بأي صالي؟ ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال أولم ولو بشات، جيب شات اذبحها وأولم، وكما في البخاري تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه بصاعين من شعير، صحنين شعير كانت وليمة النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى نسائه. أنا لن أقول أولم كما أولم رسول الله، ولكن أولم بوليمة تناسبك وتناسب تلك البنت، بالأعراف العامة بين الناس التي لا تخالف الشريعة. هذا ناهيك عن الحفلات التي فيها الاختلاط ورقص المحجبات مع الرجال والنساء وأخذ الصور. أنا أتعجب كيف يخرج رجل من بيته وزوجته بجنبه متحجبة، قد وضعت كل المساحيق على وجهها وأنواع العطور، وتذهب لتسلم على الرجال وترقص مع الرجال، ثم يصورها الرجال وينزلون صورها على الإنترنت. يا أخي عجيب، والله العظيم عجيب. أهذا ديوث؟ أليس عنده غيرة؟ زوجة من هذه؟ أليست زوجتك؟ لذلك اتقوا الله في الأفراح. أنا لا أحدث ولا أكلم من هم لا يسمعون هذا الكلام، أنا أعلم أنكم أهل الدين، وبإذن الله هذه الخطب تصل إلى من هم أهل طلب للدين، لأنه أهل المعاصي والبعد عن الدين نسأل الله لهم الهداية. ولكن أتحدث عن أهل المساجد، أستغرب عندما أسمع قصص عن أهل المساجد عن مصلين. قال يا شيخ هي ليلة، ما هي ليلة، من ريلنا هي؟ أفأمنوا مكر الله؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ كم سمعنا من حالة وقع العذاب بهم وهم يرقصون ويغنون ويفعلون المعاصي. لذلك اتقوا الله جل جلاله من فترة ما قبل الخطوبة وعند الخطوبة وبعد عقد القران وبعد الزواج، حتى بإذن الله تعالى نحشر يوم القيامة مع أهل التقوى. أخيرا أحبتي في الله، فلنتعظ من هذه العواصف، فالبرد والثلج والماء والرعد والبرق كلها والله جنود من جنود الله جل جلاله، فربنا جل جلاله يمسكها برحمة منه، ولكنه إن شاء تركها فأهلكت الكثير. فلنعد أحبتي في الله إلى ربنا ولنتوب إليه جل جلاله من معاصينا، فإنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. أعنا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتنا يا ذا الجلال والإكرام. أعن شبابنا على الزواج والعفة، أعن بناتنا على الزواج والعفة يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.